الطغيان والأنداد. أيها الناس أعيروا سمعكم، إنني أقذف نارا لا كلاما. ما أنا المأسور ولكن أمة أصبحت تشكو كما يشكو اليتامى. ما أنا الشاكي ولكن أمة لم تكن عمياء ولكن تتآمى. ضيعت ما كان من أمجادها وغدت شرقا وغربا تكراما، شرقا وغربا تكراما، شرقا وغربا تكراما. ديك يا علم الهدى بنفوسنا، يا شمعة لتنطفي بمدادي. والقلب جلجل غاضبا ومزمجرا، بان العداة بوافر الأنكاد. والحقد الصليبي الذي يكنه الغرب الصليبي بقيادة أمريكا للإسلام، والذي كانت أحد أمثلته الإساءات المتكررة التي وجهت إلى شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وقد وجهوا الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم وتعمدوا الاستمرار في ذلك ورفض الاعتذار، ولا زالوا ينشرون هذه الإساءات، بينما لا يجرؤ أحد منهم أن يمس اليهودية بأذى، ولا أن يشكك في مزاعم اليهود ضد النازيين، ولا أن يهين الشاذين جنسيا، وإلا وقع تحت طائلة الهجوم والاضطهاد وعقوبات القانون. تبا لكم يا زهرة الأوغاد، والله لو عرفوا صفاتك ما مشات في رسم ذاتك ريشة الحقاد. تلك الصحائف سوف تضرم نارها، والنار تحرق ساعد الوقاد. كيف يسمح للملاحدة أن يخربط في حواصلها؟ وجنود محمد مكلمون، أمن العدل أنهم يريدون الماء صفوا وأن يكسر وردي؟ أمن الحق أنهم يطلقون الوسد منهم وأن تقيد وسدي وأن تقيد؟ هبوا جميعا يا فداة محمد، ذودوا فإن الذود للأساد. الله قال وفي الكتاب مقالتان، إنا كفيناك الردي والعادي. هو الذي بعث محمدا بالحق، لنقصدنهم ولنستأصلن شعفتهم ولنفرقن جمعهم، فما هو إلا معسكران، معسكر الحق وأتباعه ومعسكر الباطل وأشياعه، فاختاروا في أي الخندقين تكونون. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، محمد. فلقد تناهى إلى أسماعنا وأسماع المسلمين جميعا ذلك الحدث الجلل والداهية العظمى والنازلة الكبرى، والتي اهتزت لها الأرض وارتجت أهلها شرقا وغربا، في فاجعة هي أم الفجائع، وطامة هي أم الطوام، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تناهى إلى أسماعنا ما أقدمت عليه بعض الصحف الوضيعة القذرة في دويلتي الدنمارك والنرويج، وما ارتكبته الأقلام القزمة في حق سيد الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين من الاستهزاء والسخرية والازدراء بنشر تلك الرسوم البشعة الحقيرة التي أرادوا بها حسدا من عند أنفسهم وبغضا وكراهية منتنة تفوح بها قلوبهم، أرادوا بها تصوير النبي المختار سيد الأبرار وإمام الأخيار صلى الله عليه وسلم، وذلك بأقبح المظاهر وأرذل التعابير وأخس التصاوير. أخزاهم الله وكبتهم وشل أيديهم وقطع أناملهم وأوصالهم. إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبه فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسي أبي وأمي. إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة. ويا علم الهدى يبقيك عمري وما لي يا نبي، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. ويا علم الهدى يبقيك عمري وما لي يا نبي المكرمات، فداك الكون يا عطر السجايا. سعدت بطلعتك السماوات العلا والأرض صارت جنة خضراء، سعدت بطلعتك السماوات العلا والأرض صارت جنة خضراء. أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وما ناحت على الأيك الحمائم. يا غارة الجبار في يوم ذي قرار، هذا الذي من قبل باتت بالمنصور، يا غارة الجبار في يوم ذي قرار، هذا الذي في مولدا زلزل الجور، واخمد مع النار المجوس فالانوار. فبهذه الحادثة الشنيعة والجرأة الوقحة قد كشف الكفر عن وجهه الكالح الأسود، ورفع الحجاب عن حقيقة ما تكنه صدور أهله من الحقد الدفين والحسد الكمين والغيظ الفائض، وأسفروا عن محادتهم جهارا وأعلنوا عداوتهم نهارا، والتي أخبرنا الله عنها في كتابه مرارا وتكرارا كما قال سبحانه: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وكما قال عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهي الحقيقة التي لا يمكنهم الصبر على إخفائها مهما دلسوا ولبسوا وزوروا ومهما تظاهروا وتصنعوا، فما كان منهم وقد رأوا نور الإسلام أضحى يشع شرقا وغربا، وروح الحياة بدأت تدب في أوصال أمة الإسلام، ونسائم العز صارت تهب عليها في ميادين الجهاد والجلاد ومواطن القتال والنزال، ما كان منهم بعد هذا كله أن يصبروا على نفاقهم ومسايراتهم، فأفصحوا عما تمتلئ به قلوبهم وتنضح منه صدورهم، فأقدموا على ما أقدموا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. بسرات الظهور كعندنا من مثلها طوار يا سيدي يا سيدي. يا سيدي واللي عجز معك ما دور لصار ما يعرف للأفلاك وتزال ولتصغوا أيها المؤمنون جميعا لنبيكم ولتستمعوا له حينما مسه الأذى من ذلك الكافر المارق كعب بن الأشرف فقال بأبي هو وأمي من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال له الفارس المنتصر لله ولرسوله محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعقد الندوات المنددة بأفعال كعب بن الأشرف ولم يأمر الصحابة بالظهور في مظاهرات حاشدة للشجب والاستنكار وطلب الاعتذار ولم يشغل نفسه بسفاسف حريات التعبير والفكر والرأي وإنما جهز له من الأبطال الشجعان بسرية وكتمان من حز رأسه وسفك دمه وقطع دابره ليكون لمن وراءه عبرة ظاهرة وعظة قاهرة ألا فلتكونوا جميعا محمد بن مسلمة انتصارا لنبيكم ودفعا للأذى عنه بالقتل والقتال والغزو والنزال ولا شيء غير القتل يشفى به الصدر. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فلتسلوا لذلك السيوف وتهيئوا الزحوف ولتسقوهم كؤوس الحتوف لعلكم بذلك تنالون وسام الرفعة ونياشين الرضا وتيجان الفلاح التي تقلدها وتوج بها محمد بن مسلمة ورفقته رضي الله عنهم حينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه. يا نابيع البكاء ويا جراح القلب سيلي سيلي لا تسلهي أي حجارات الأسى هدت أصولي سيلي يا نابيع البكاء ويا جراح القلب سيلي سيلي. أيها المسلمون لست اليوم بحاجة لاستثارة مشاعركم لما يحصل لأمتكم فمن كان في قلبه ذرة إيمان ونخوة ورجولة وعزة وكرامة فإن مشاعره لا تبرد وأحاسيسه لا تتجمد كما أنني لست بحاجة إلى تذكيركم فلا إخال المهزوم ينسى أنه يعيش حياة الهزيمة والذل والهوان والجبن والخور كما أنني لست بحاجة إلى تعليمكم فمن لم يتعلم من دروس التاريخ فوائد وعبر فليس له أن يعيش على هذه الأرض فبطنها خير له من ظهرها. لا تسلهي أي حجارات الأسى هدت أصولي سيلي وشربت آخر قطرة وراية الحق تبكي أهل نصرتها فليس في أرضنا من يرتجى حينا وأصبح القرد والخنزير يحكمنا وارتج في حلقه دمع المواسينا غبار خيل الوغى تشتاقه رئتي ومقبض السيف يبكي من تجافينا هل ينبري فارس لله بيعته يحيي قلوبا عتت عن أمر بارينا ويبعث الطهر نورا في أجبتها ويقتفي راشدا درب النبيين.

أصهيل خيل أم شعير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات يمرات أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات يمرات أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات ثمود ليس هذا بل فتى من أهلنا من نسل يعرب جدنا المعدود في قلبه الإيمان عزم صادق والساعدان تفوقا بجهود لن نبقى حيارى فنغرق في بحار التائهين فنصر الله لا يأتي لقوم إذا لاقوا تولوا مدبرين ملأنا قلبنا وغرا وغيظا على أعداء رب العالمين نذود عن الشريعة كل باغ فيرجع خائبا في الأخسرين ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين تدكدكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا ونحيي سنة الصديق فيهم فنسقيهم بها كأسا مهينا فلا التهديد يثنينا فلسنا نبالي بالطغاة المارقين ألفنا كل داهية فعدنا نلاقي خطها مستبشرين ولا الإغراء يغرينا فإنا أبينا أن نذل وأن نلينا ركلنا زهرة الدنيا وقمنا إلى جنات عدن قاصدين فمهما يمكر الطغيان مكرا فإن الله خير الماكرين واهتف بقومك يا لثارات التي صاحت ولم تسمع جواب جنودي أصهيل خيل أم زئير أسود أم غارة فتكت بجند يهود أم ريح صرصر في السماء هبوبها أم صعقة من قاتلات ثمود احرص على الموت توعد لك الحياة فلا نامت أعين الجبناء ولقد تجرأ على المسلمين حتى من كان يدعي الحيادة كتلك الدولة الصليبية الحقيرة ذليل السويد النعجة البيضاء فباتت تتعرض بأقبح أنواع الإهانة للمسلمين فنشرت رسما تصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة كلب حاشاه عليه الصلاة والسلام قال تعالى في من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه هو أذن قال ألم يعلموا أنه من يحارج الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم وبعد أيها المسلمون أيها العلماء ماذا تريدون ها هو كل حقير ذليل قد تجرأ علينا من عباد الصليب إلى عباد الشيطان حتى عباد البقر وصارت أعراضنا ودماؤنا أرخص شيء في هذه الدنيا فلما أردنا النهوض من سباتنا لاستعادة مجدنا وعز أسلافنا جاء هؤلاء يطعنون في ظهورنا لا يا عباد الدرهم والدينار لا يا عباد الصليب نحن أمة أعزنا الله بالإسلام ولسوف تعرفون يا عباد الصليب كيف تركعون أذلاء وتعتذرون رسميا من جريمتكم بحق نبينا عليه الصلاة والسلام مع احتفاظنا بحق معاقبة من قام بالجريمة ونحن نعلم كيف نجبركم على تراجعكم واعتذاركم فإن لم تفعلوا فانتظروا ضرب اقتصاد شركاتكم العملاقة من نحو أريكسون سكانيا فولفو إكيا إلكتروليكس، وقد أعذر من أنذر. قال تعالى: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وعليه فإننا من اليوم وصاعدا نحرض على تصفية مهدر الدم رسام الكاريكاتير لارش الذي تجرأ على مقام نبينا عليه الصلاة والسلام، ونعلن في شهر الجود شهر رمضان عن جائزة قدرها 100,000 دولار لمن يقتل هذا المجرم الكفور، وترتفع الجائزة إلى 150,000 دولار إذا ذبحه ذبح النعاج، كما ونعلن عن جائزة مقدارها 50,000 دولار لمن يأتي برأس مدير تحرير الجريدة التي نشر فيها الخبر. فاحتسبوا أيها المسلمون الأجر عند الله والثواب في الدنيا والآخرة بقتل هذين العلجين الكافرين. والله سنوفي بما وعدنا من مال وبكل وسيلة متاحة، وهذا ليس جزاء لقتل هذين الكلبين الخسيسين، وإنما لتفرغكم لهذا العمل ومتابعتكم له. ليس أمريكا ولا أذنابها ضحكاتنا والبرج يقذف نارا، كنا نقاتل للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا. فالله إن هذا لهو الفضل المبين، لمثل هذا فليشمر المشمرون، وعلى فواته فليبكي العاجزون المقصرون، وعلى ضياع العمر فليحزن المفرقون. جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، احرص يا أخ التوحيد أن تكون من هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه، فإن القافلة إذا سارت وشدت الرحال تخلف العاطل وظهر الحق من الباطل. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. انت بالطوط إذا شئت شهيدا، فحديد الموت قد فل حديدا، فأكر الأرض ودعها شعلة، قطع الباغ وريدا فوريدا، دس على هامة أذيال الخنا، بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا. فهذه أمريكا بين ظهرانينا، فتعالوا فاشتفوا منها واروا ظمأكم من دمائها، ولتظفروا بهذه البشارة الكريمة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. أيها المسلم أطلق صرخة، تضع الحامل بالهول الوريدا، يا شهيد الحق أيقظ أمتي،

رابعا، تبني مبدأ المعاملة بالمثل الذي قرره الإسلام ونصت عليه الديانات السماوية الثلاثة وكافة الشرائع الأرضية والقوانين الدولية. فعندما تضربون مدننا وقرانا بالطائرات والصواريخ العابرة للقارات، ثم تنعمون علينا ببعض الأسف لقتل المدنيين خطأ واضطرارا من حين لآخر، فلدينا أيضا مجاهدين عابرين للقارات وآخرين يقيمون بينكم من المسلمين، وسنطلقهم ليفجروا قنابلهم فيكم ويذيقوكم ما أذقتم أهلنا ونساءنا وأطفالنا من الموت والرعب والإرهاب، وسنتأسف لكم أيضا عن قتل المدنيين خطأ واضطرارا من حين لآخر. قطع الباغ وريدا فوريدا، دس على هامة أبيال الخنا، بائع الزور ولا تبق يهودا، سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا. وباختصار وصراحة نقول للأمريكان وحلفائهم الأوروبيين، نحن لم نعد نعبأ بكم ولا بالحياة على ظهر كوكب يسوده أمثالكم. هل فهمتم لما أوصلتم شبابا وشابات بعمر الورود، بعضهم أب وأم لأطفال، وبعضهم حديث عهد بعرس، وأكثرهم حملوا الشهادات وامتلأوا بالحياة ولم يكونوا من الفقراء؟ حولتموهم لقنابل ينفجر فيكم، وأنادي فلتستيقظ كل الخلايا النائمة الآن، فالحرب في أوجها والعدو يوشك على الانهيار كما تبدو معالم ذلك واضحة في العراق وأفغانستان. وأقول من ينام الآن فربما لا يشارك لما يستيقظ. رحلت مآقيها بفرحي الأرمدي، جدعا على المهدي أصبح ساويا، يا خير من يطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك الترب لهفي ليتني، غيبت قبلك في بقيع الغرقدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المرتدي. فضللت بعد وفاته متبردا متلددا، يا ليتني لم أولدي، أقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت ثم الأسود. فيا سواعد الإيمان، ويا أهل القرآن، ويا ليوث التوحيد، ويا أحفاد محمد بن مسلمة، إياكم وخذلان نبيكم، والتراخي في الذب عن جناب حبيبكم، وحذاري حذاري أن يكون موقفنا جميعا هو مجرد ثورة عارمة ومظاهرات صاخبة وندوات متتالية تشعلها وسائل الإعلام ثم تخبو شيئا فشيئا حتى تتلاشى وتتوارى مع امتداد الزمن، وننسى هذه الإهانة المقيتة ونتوانى عن مسح الجرم واستئصال الورم وكأن شيئا لم يكن، ونتوانى عن مسح الجرم واستئصال الورم وكأن شيئا لم يكن، كما حصل من قبل مع العتل الزنيم الأفاك الأثيم سلمان رشدي، والذي لا يزال متنعما مصونا محميا من قبل ذيل أمريكا بريطانيا بعد كتابه الشيطاني الآيات الشيطانية. والله أسمع ما إلا بكيت على النبي محمد، يا ويح أنصار النبي ورهضهم، بعد المغيب في تواب الملحدي، ضاقت بأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإسمد، ولقد ولدناه وفينا خيره وفضول نعمته بنا لم نجحد. والله أكرم به وهدى به أنصاره في ثم اعلم أخي أنك أنت المحتاج إلى الجهاد لنفع نفسك وتخليص رقبتك من النار، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. ولن تنفعك سابقتك إن تخليت عن الجهاد، وسيورث الله مجد الجهاد وعزه لقوم آخرين يحبهم ويحبونه. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. ولن يتوقف نصر الدين على جهادك، فالأمر الله ماض لا راد له، وحزبه هم المنصورون، وجنده هم الغالبون، ودينه هو الظاهر ولو كره المشركون. ومع ذلك فأنت مطالب بحق الله الذي أوجبه عليك يا أيها المجاهد. إن كان الذي أقعدك عن الجهاد شبهات ووساوس فاستعذ بالله منها ومن أهلها، واعلم أنك مهما أردت الاستقامة على شرع الله فلن يتركك شياطين الإنس والجن، بل سيبذلون جهدهم لصدك عن كل طاعة، حتى لو قدروا على إخراجك من الدين لفعلوا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. السيف والشير والنيوث ضواري، دوادة عن سيد الأبرار. يا قائد الأحرار دونك أمة، فاقذف بجندك ساحة الكفار. السيف والشير والنيوث ضواري، دوادة عن سيد الأبرار. يا قائد الأحرار دونك أمة، فاقذف بجندك ساحة الكفار. فيا أهل الإسلام، ويا أمة التوحيد، ويا حماة العقيدة، ويا ذوي الغيرة على الحق، إن من لم يستيقظ اليوم فلن يستيقظ أبدا، ومن لم ينهض اليوم فلن ينهض أبدا، ومن لم يتحرك اليوم فليمت في ركوده وخموده، وليعكف على سكونه وركونه. فماذا بقي من شريعتنا ومقدساتنا وشعائرنا لم تعمل فيه معاول الهدم، أو تصله أيدي العابثين وتحاربه أقلام المجرمين؟ فكتاب ربنا الذي جعله الله سبحانه حجة باقية محفوظة متحدية، قد أهانوه بأقبح وأوقح الإهانات، ودنسوه بأخس وأرجس الطرق على مرأى ومسمع من المسلمين شرقا وغربا، ولسان حالهم يقول في تبجح وبطر واستعلاء: هذا كتابكم، رمز عزتكم، وروح حياتكم، ووقود حركتكم، قد دنسناه ودسناه، قد دنسناه ودسناه وأهناه، فماذا أنتم فاعلون؟ ومساجدنا وهي بيوت الله والتي يرفع فيها اسمه كثيرا، قد هدموها ومسخوها وجعلوها مراكز لهم ومحطات لتنقلاتهم في حربهم ضد المجاهدين، من قبل في البوسنة والهرسك، والآن في عراق الخلافة، وأفغانستان الصابرة، وفلسطين الجريحة. وكأنهم يقولون لنا غير مبالين ولا مكترثين: تلك هي مساجدكم ومفاخركم، آن لها أن تصمت عن تكبيراتها وتكف عن إخراج الكتائب وتخريج الرجال. لتكون بعد ذلك معقل فساد ومنبع إفساد، حيث المساجد قد صارت كنائس ماء بهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. وأعراض أخواتنا المسلمات الطاهرات العفيفات الحرائر قد ولغوا فيها بلا حساب ولا عقاب، ولا زاجر ولا رادع، صرخنا فلا مجيب، وندبنا فلا مستمع، واستغثنا فلا مغيث، وهن في ظلمات سجونهم الظالمة تأكل اللوعة قلوبهن، وتفتت الحسرة أكبادهن، ولسان حالهن ما طعم عيش المرء إذ ذهب العرض. تفدي جنابك يا رسول الله يا خير البرية أمة المليار، تفدي جنابك كل نفس حرة آفت حياة الشر والأشرار، تفدي جنابك يا رسول الله يا خير البرية أمة المليار. وقولوا لهؤلاء المسخة بأقوالكم وأفعالكم يا مسوخا عشعش الجبن بها، لا حياة لا قرارا، ها هنا الأحداث تحكي خيبرا، فاسألوا خيبر عن أخبارنا، يا شبابا لا يرى الموت سوى جنة فيها الجنى نعم الجنى، طاب ممشاكم ومحياكم، فإن بأسكم في الحرب إلا فخرنا، مزقوا أوصال من صالوا على أرضنا بل عرضنا بل شرعنا، فتتوا أكبادهم ذعرا كما بالرزايا فتتوا أكبادنا، زلزلوا الأرض بهول لا يروا غيره حتى يذوقوا بأسنا، جددوا حكما لسعد قد جرى قبل في أجدادهم دون انحنى، أحطموا حطما حصونا لم تزل موئلا، بل هدموا كل بنا، واجعلوا الأرض بحارا من دماء، من بنوا للكفر صرحا بيننا، هكذا يجلى العدا عن أرضنا، وبه نرجع منهم حقنا، فانبذوا نهجا سقانا ذلة، وارفعوا بالحق دوما راينا، وارفعوا بالحق دوما راينا، وارفعوا بالحق دوما راينا. السيف شهر والنيوث ضراري لوادة عن سيد الأبرار، يا قائد الأحرار دونك أمة فاقذف بجندك ساحة الكفار. فيا أيها المسلمون أشعلوها نارا لا تخبو ولا تنطفئ، وحربا لا توقف، أقلوا من الكلام وأكثروا من الفعال، اقتصدوا من التنديد والشجب والاستنكار، وشدوا الحملة بالصارم البتار، إننا لا نريد منهم اعتذارا، ولكن نريد منهم هوانا وصغارا وذلة وانكسارا، ترغم بها أنوفهم ويذل كبرياؤهم وتكف شرورهم، وليخسأوا فلن يجاوزوا قدرهم، وهل لمثلهم قدر، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لوادة عن سيد الأبرار، يا قائد الأحرار دونك أمة فاقذف بجندك ساحة الكفار، وإذا غزا فالرفق يغزو قبله والرفق أعتى جحفل جرار، تفدي جنابك ألف ألف دويلة حكمت رباها سلطة الفجار، تفدي جنابك كل نفس حرة عافت حياة الشر والأشرار، تفدي جنابك يا رسول الله يا خير البرية أمة المليار. ونحن نقول اليوم من لدويلة الدنمارك ولقرينتها النرويج وثالثة الأسافي فرنسا عدوة الحجاب والنقاب والعفة والطهر، فإنها قد آذت الله ورسوله، فقد كثر الأكعاب فينا وجاهروا بسب الهدى لما تغيب مسلمة. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. يا أمة الإسلام ويا شباب الإسلام، يا أحفاد محمد بن مسلمة وسعد بن معاذ وخالد بن الوليد والمقداد بن عمرو، هذا باب من أبواب الجنة قد فتح أمامكم على مصراعيه لا يلجه إلا الصادقون المحبون الباذلون نفوسهم بسخاء ورضا، فهبوا ولبوا وانفروا خفافا وثقالا، شيوخا وشبابا، جماعات ووحدانا، وشدوا حملتكم على الكفرة المستهزئين، وأروا الله العظيم ما يرضيه عنكم لتستحقوا إنزال نصره لكم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا فاعلموا إن تخليتم وتأخرتم وتقهقرتم وتقاعستم أن لله جنود السماوات والأرض، وقد وعد بكف كل شر عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس، إنا كفيناك المستهزئين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أما إنكم إن تهاونتم إزاء هذا الجرم الأثيم وزهدتم في التضحية والانتصار لنبيكم الكريم، وتركتم سفهاء القوم وسفلتهم يتمادون في وقاحتهم ويسترسلون في سخريتهم واستهزائهم، فعندها فالأمر كما أخبرنا ربنا عز في علاه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. طال ليل الأنير دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس، زمجري يا رعود أنت أحلى نشيد، وزعري يا وسود نحن قوم الوقود، نحن روح الشهيد حلفنا لا يفيد، يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب، يوم كان الكتاب في قلوب الشباب. وما أشبه الليلة بالبارحة، ولا يغرنكم ولا يخدعنكم ما يروجونه في وسائل إعلامهم عن الحملات العسكرية التي يقومون بها ذات الأسماء البراقة كالبرق والرمش والخنجر وأخيرا السيف، وقد قال مولاكم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أتخافون من يسلط مع الله؟ أتخافون من يعبد الصليب؟ أتخافون من جيش مرتزقة؟ فهؤلاء والله من أجبل الناس، فهؤلاء والله من أجبل الناس. المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. إن عباد الصليب قد صالوا على ديارنا واستباحوا حرماتنا وهتكوا أعراضنا ونهبوا ثرواتنا في أكبر حملة صليبية عرفها تاريخنا المعاصر. فما الذي ينتظره أبناء هذه الأمة؟ ومتى يهبون من سباتهم؟ وحسرتاه كيف انحطت بهم هممهم؟ إلا من رحم ربي فرضوا بالقعود عن نصرة هذا الدين والذب عن أعراض المسلمين. يا له من حرمان ويا لها من خسارة، قوم قامت سوق الشهادة بأرضهم وأناخت ركابها ببابهم، وهم ما زالوا في سباتهم نائمين وفي لهوهم ساندين. ولكن اقتضت سنة الله أن يكون له عباد يستقيهم على مر السنين بحمل راية هذا الدين وتبليغها للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. قوافل تمضي بين أفواج رباعي وأحزان تكلى أو تباريح أيمي، وبين صبايا يالد لدموعها وأفواج أطفال وأفواج يتمي. قوافل تمضي وهي تسحب خطوها دليلا على شوك مدمن ومودن، تكاد عيون الطفل تسأل من أنا إلى أين عندي يا قيافي تكلمي. أتحملني دور للنصارى وبيعة وساحات شرك أو منازل صوم لتنزع مني فطرة وطهارة ويهرس بي شرك وفتنة مأتم. كنت تلبسون حلة البائسين زمجرية رعود، أنت يا أحلى نشيد وزعرية وسود، نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد. عش ملكا أو مت كريما فإن تمت وسيفك مشهور بسيفك تعذر. ويا أمة الإسلام قد توالت عليك الجراح والطعنات وأدواؤك وأمراضك المقعدات، لا تداوى إلا بالتوحيد المعقود على ألوية الجهاد. فمتى تقرري قرارك الصحيح بالنفير والانفكاك من الجلاد؟ ومعارك اليوم لا هدأة لها ولا سكون، فقد أحب نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يقعد خلاف سرية تغزو في سبيل الله، بل كان من فعله أن يديم الغزو والجهاد على مدار الأوقات. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. فما بال هذه الأمة قد زحف إليها من صفات اليهود وخصال المنافقين الذين كانوا يستأذنون ويعتذرون. أصبح المسلمون لا يحبون الجهاد خوفا من الموت، خوفا من الموت. والقرآن يبين لنا أن الجهاد في سبيل الله وإلقاء النفس في عتون المعارك لا يقلل العمر ولا ينقص من الأجل، وأن القعود والجبن والتخاذل لا يزيد في العمر ولا يمد في الأجل. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب. أما المجاهد في سبيل الله فإنه يموت في وقته المحدد أو يقتل على أجله المحتوم، لكنه يموت موتة الشرف والكرامة والرفعة، يموت فتتلقاه الحور العين وإلى الجنة مأواه. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجاعة والإقدام. فكما يقول علي كرم الله وجهه، كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. هكذا شجاعة النبي الحبيب وهو يقول وقد فر أصحابه عنه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعلمنا الشجاعة والإقدام، فما بال الجبن والخور والضعف قد سيطر على هذه الأمة. يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب. أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شر ذاتها المحن. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.